اسمح لي. نعم. انت بتقول الناس. نعم. اولا في ظني ان مسجدك ليس مسجد اوقاف. لا. ها؟ لا. وهذه في الحقيقة نعمة كبيرة لانه شو ما مش الحال لكن لا ماشي ارجع ظهرك شوي يا فالمقصود فهو يريد منك ان تؤذن الاذان الشرعي وليس الاذان الفلكي هذا اللي في الرزنامة وعليه يؤذن الاذان الموحد هذا اذان فلكي وليس باذان شرعي هذا طلب ابنك نعم الله يطول عمرك فان شاء الله انت تستجيب له انا بديش اكون منثر للمصلين يا شيخ ما لك وللناس هيك مثل يا سيدي الله يطول عمرك يا والله راي المصلين المصلين بتعودوا عليه على كل حال شوف انا عدة مرات الله يسوي معي يعني محضر لا ما بصير هالكلام هذا تاخر صلاه قام الصلاه له معي 10 دقائق ارضاء الناس ارضاء الناس غير لا تدرك الله يجبر خاطرك يا ارضاء الناس غير لا تدرك انا منثر للناس انا هاي هذا في الموضوع والله ابو مالك مع يا اخوان يا اخوان انا تريد سوق ابويا وين الوالد ها يعني هو سفينه ولا ما بدي ولا انا رحت انا تركت الدنيا رحت ماني شايفه انا يا ابوي يا ابا خلصنا عشيك ولا هذه جاي ما خلص ما خلص ابو اه نعم تعال صاحب جربها عند الشيخ يا ابا لا تقولوا هذا الكلام هذا ما بتقول تقولوا هذا الكلام هذا الكلام لا يفكر المنكر انه والله بيصير بالناس اجلس يا ابو انا بدي ادافع عنك بسم الله الرحمن الرحيم